بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك عن من خائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نتحدث اليوم في الصحيفة 162 من فقه المعاملات المالية المعاصرة، نتحدث عن المتاجرة في العملات. وكنا قد تركنا مبحثا في النقود لأن أكثر مفرداته نظرية، وإن شاء الله نعرض لشيء عملي فيه في مرات قادمة. الآن المتاجرة في العملات. تعريف المتاجرة في العملات هي شراء العملات لبيعها بقصد الربح، وهي أخص من البيع. المتاجرة أخص من البيع، لأن البيع هو مبادلة المال بالمال بالتراضي أو بقصد التمليك والتملك، وقد تكون هذه بقصد الربح أو بقصد آخر كتغطية الحاجات، والمبادلة من غير ربح ولا خسارة كما في بيع التولية، أو بخسارة كما في بيع الوضيعة. يعني البيع عام والمتاجرة خاصة، فلا يدخل في المتاجرة في العملات عقد صرف العملات، لأن عقد الصرف قد لا يقصد به الربح ولا الحوالي، ولا يدخل فيه الحوالي لأنها مجرد نقل للعملة من ذمة إلى ذمة أخرى. يعني هلا أنا لما بصرف منك 1000 ريال تعطيني 13,000 ليرة سوري مثلا، أو بالعكس، قد أنا ما يكون يعني مطلوبي من هذا البيع أن أربح أو أن أخسر، لكن أنا مسافر على السعودية بدي 1000 ريال مثلا أو 10,000 ريال، بعطيك 130,000، تعطيني 10,000 لحاجتي لهذه 10,000 في ذلك البلد لأبيع وأشتري. فبالتالي البيع، لا، أنا بالصرف بعتك مالا وأعطيتني مالا، بس ما قصدي منه الربح بالنسبة لي. لذلك المتاجرة أخص بالعملات، أخص من بيع العملات. يعني كمان الحوالي، بجوز أنا أطلب منك أنه في هالمبلغ أنت توصل لي عن بنك في الأردن مثلا، أنا في إلي هناك صفقة، فأعطيك سوري وبتعطيني أردني هون دنانير، وبعدين بقول لك وصل لي إياهم إلى الأردن. فأنا ما مرادي بهذا البيع وبهذا الصرف وبهذا الحوالي الربح، مرادي تيسير مصلحتي لي مصلحة. أما المتاجرة بالعملات هي شراء العملات لبيعها على سبيل الربح. يعني الصراف اللي فاتح محل صرافي هذا شغلته أنه يربح من بيع وشراء العملة. لذلك قال: فلا يدخل في المتاجرة في العملات عقد صرف العملات، لأنه قد لا يقصد به الربح، كمان لا يدخل به الحوالي لأنها مجرد نقل للعملة من ذمة إلى ذمة أخرى، ولا يدخل فيها حسم الكمبيالية لأنه بيع الدين بأقل منه، وهو حرام لكونه من الربا. حسم الكمبياليات سنأتي عليها إن شاء الله بالتفصيل. الآن، ما الفرق بين المتاجرة في العملات والصرف والمضاربة؟ أما الفرق بين الأول والثاني، المتاجرة والصرف، فهو أن الصرف عام، أعم من المتاجرة بالعملات، لأنه يشمل بيع العملات للاسترباح أو من دون الاسترباح. أما المتاجرة في العملات أو المضاربة فيها خاصة فتكون بقصد الاسترباح، فالفرق بينهما محصور في غرض المتعاملين، مع أن كليهما مبادلة في النقود أو الأثمان وما في حكمها. وكذا في التصرف، فإن المتاجر في العملة لا يبيع إلا إذا ارتفع السعر، وأما الصراف فإنه يبيع ويشتري العملات سواء كان السعر مرتفعا أو منخفضا. وأما الفرق بين المتاجر والمضارب، فهو أن المضارب يشتري العملة لمجرد أنه يتوقع ارتفاع السعر، وحينئذ يبيع ما عنده لتحقيق المكسب، وكذلك يبيع العملة لتوقعه هبوط السعر ليتفادي الخسارة. أما المتاجر في العملة فيشتري العملة وينتظر ارتفاع سعرها لبيعها، فالفرق دقيق وبسيط. الآن هذا ما يهمنا الآن، ما حكم المتاجرة في العملات وما شروط التعامل في هذه المتاجرة؟ المتاجرة في العملات بمجردها جائزة، إلا إذا طرأ عليها ما يقتضي تحريمها أو فساد المعاملة كالجهالة أو الغرر أو الغبن مع التغرير أو الاحتكار أو مخالفة شروطها. وأدلة الإباحة أو الجواز ما ورد في السنة من أحاديث، منها حديث الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، يعني نهى عن بيع الفضة بالفضة وعن بيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، لازم يكون تساوي. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، فضة بالذهب لو كان في تفاضل بيناتهم، يعني جرام ذهب مقابل 100 جرام فضة مثلا، معلش، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، لكن بشرط التقابض طبعا. بالطبع النقود والعملات هي عبارة عن ذهب وفضة، الآن النقود هي عبارة عن ذهب. دل الشطر الأول من الحديث على مشروعية مبادلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة بشرط التماثل عند اتحاد الجنس، ودل الشطر الثاني على جواز بيع الذهب بالفضة مجازفة ولكن بشرط التقابض في المجلس في الحالتين، كما في الحديث الآتي وهو حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، مثل بمثل وسواء بسواء بنفس المعنى يعني متساوي، ويدا بيد يعني تقابض. ذلك ما بيصير في بيع الذهب أو في شراء امرأة، مر معنا امرأة بدها تشتري ذهب مثلا، لازم الآن تعطي الثمن، ثمن الإسوارة كاملا، ما بيصير تعطي اليوم دفعة وتقول له الخميس الجاي تكمل لها إسوارة حق 10,000 ليرة، تقول له هي 5,000 والخميس الجاي بجيب لك 5,000 ثانية، ما بيجوز. لازم يدا بيد وسواء بسواء. واحد بده يصرف 1,000 ريال، قديش حقون؟ قال له 13,000، لازم هلأ تعطيني 13,000 وهلأ بعطيك 1,000 ريال. ما بيصير أنا تعطيني 1,000 ريال وإلا كي 10,000 ليرة سوري وبعد يومين ببعث لك 3,000 ليرة سوري، ما بيصح، لازم يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أرشد الحديث إلى وجوب التقابض في مجلس العقد عند اختلاف الجنس، وإلى جواز المفاضل بين البدلين المختلفين جنسا. ومنها من أدلة جواز المتاجرة بالعملات حديث أبي سعيد الخدري قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا، يعني لا تفاضلوا، لا تزيدوا نوع على نوع، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منهما ذهب الفضة غائبا بناجز. فبصير هلأ بعطيك الذهب وتعطيني الفضة بعد يوم أو بعد أسبوع، أي لا تبيعوا مؤجلا بحال. دلت هذه الأحاديث على مشروعية المتاجرة في النقود بالشروط الشرعية، لكن قيل للإمام مالك رحمه الله تعالى: أتكره أن يعمل الرجل بالصرف؟ قال: نعم، إلا أن يكون يتقي الله في ذلك. سبب هذا الشيء لأنه الصرف بده دقة شرعية كثيرة، ومرارا ما يقع بائعو الذهب وعاملو الصرافي في محرمات وهم يعني لا يعلمون أنها حرام. لذلك الإمام مالك قال: أنا أكره الرجل أن يعمل بالصرف إلا أن يكون يتقي الله في ذلك. وقال ابن رشد في مقدماته: باب الصرف من أضيق أبواب الربا، فالتخلص من الربا على من كان عمله الصرف عسير، إلا لمن كان من أهل الورع والمعرفة بما يحل فيه ويحرم فيه، وقليل ما هم. لكن طبعا جائز، يعني المتاجرة بالعملات جائزة. وأما شروط إباحة المتاجرة في العملات أو الصرف فهي 5 لمنع الربا عشان ما يقع بالمحرم: 1- تقابض البدلين قبل تفرق العاقدين من مجلس العقد، سواء كان القبض حقيقيا أو حكميا، يعني أنا بدي أصرف منك 100 دولار، قديش أخي حق الدولار؟ 50 ليرة مثلا، 100 دولار 5000، هاي ال 100 دولار فاتوا 5000. هلا لازم تقابض بنفس المجلس، ما بصير أخر ولا واحد من البدلين إلى وقت بعيد. هنا سواء كان القبض حقيقي يعني بعطيك 100 وتعطيني 5000، أو حكمي إنه أنا بحول على حسابك بالبنك مثلا 100 دولار وأنت بتحول لحسابي بالبنك 5000 لرسول، أو بحرر لك شيك أنا ب 5000 وأنت بتحرر لي شيك ب 100 دولار. هذا قبض، يعتبر قبض حكمي، قبض حكمي، بس مهم لابد من التقابض في نفس المجلس. ثانيا من الشروط حتى لا يقع في الربا لمن أراد أن يتاجر في العملات، تماثل البدلين في الوزن في بيع الذهب والفضة عند اتحاد الجنس كذهب بذهب أو فضة بفضة، كمئة غرام من أحدهما بمئة من الآخر، منعا من ربا الفضل، وتماثلهما في المقدار والقيمة عند الدولة في بيع الأوراق النقدية كبيع دينار كويتي بألف فلس. مرات مرقت فترة كان في حصالات هاتفية تستخدم قطع معدنية، مثلا أنت بدك تحط 10 ليرات معدنية، فكان الناس ما معه مرات الطاقة يجلس أولاد أمام هالحصالات يتقل له أنا بدي أصرف 100 ليرة، يقول لك إيه هي 95 ليرة صير، هذا ربا لا يجوز. في مرات واحد يقول له أخي معك صرافة هال1000 ليرة، بس الألف تبعك تكون مهرية مثلا، يقول لك إيه بس أعطيك 75، هذا ربا حرام، لازم 1000 بـ1000. في مرات ذهب، أنا معي إسوارة ذهب مثلا بدي بدلها بإسوارة ثانية، ما بيجوز أن أبدلها إلا بسوارة بنفس الوزن. قديش وزنها هي الإسوارة تبعي؟ 20 جرام. إذا بدي بدلها بإسوارة 20 جرام، طيب يا أخي هذا عيار 21، هذا عيار 18. الذهب بالذهب لازم أبدا تساوي وتقابض، ما بيصير تفاضل. طيب بس ما معقول، في طريقة إذا أنت بدك تبدل إسوارة 18 بال 24 بال 21، إنه أنا ببيع الصائغ إسوارتي تبع 20 جرام عيار 21، بذن لي إياها، بيقول لي أخي حق الجرام مثلا 1000 ليرة، هي 20 جرام 20000 ليرة سوري تفضل. هلا أنا بشتري من عنده عيار 18، شو ما بدي. فالشرط الأول تقابض، والشرط الثاني التماثل. فإذا هذا التماثل إذا كان من نفس الجنس كبيع دينار كويتي بـ1000 فلس أو بيع جنيه معدني بجنيه ورقي في الدولة نفسها، فلا يجوز بـ990 مثلا، وإلا وقع العاقدان في الربا. والعملات الورقية تأخذ حكم العملات الذهبية والفضية باعتبارها أثمان الأشياء. فإذا اختلف الجنس كبيع ذهب بفضة أو ذهب بعملة ورقية أو عملة ورقية كدينار بحريني بالريال قطري، جاز التفاضل أي الزيادة. لأن إحنا مثلا الريال السعودي مثلا بـ13 ليرة، في تفاضل بيناتهم، جاز التفاضل بشرط تحقق تقابض البدلين في مجلس التعاقد منعا من الوقوع في ربا النساء وهو ربا التأجيل، وكل من نوعي الربا حرام كما تقدم. وإذا بيع نقد ورقي بنقد معدني من جنس واحد كقطعة صحيحة 100 ريال ورق بأجزاء 100 من المعدن، فيجب التقابض والتماثل في العدد، لأن نقد كل بلد يعد جنسا واحدا فلا يجوز التفاضل. 3 من شروط المتاجرة بالعملات حتى ما يقع الرجل أو المرء بالربا، إذا 1 التقابض، 2 التماثل، 3 خلو العقد عن خيار الشرط أو وجود أجل لتسليم أحد البدلين أو كليهما تجنبا للربا. إحنا إلا بالبيوع في شيء اسمه الخيار، يعني أنا مرات بشتري منك جهاز كمبيوتر يقول لك بس أنا بالخيار لمدة 2 يوم، إذا ما عجبني بدي أرجع لك. ببيع اللابتوب والجهاز الكمبيوتر هذا جائز فعلا، خلال هال2 يوم أنا إذا ما ناسبني برجع لك، وأنت يجب أنك تقبل هذا الشيء. بالكتب مرات أنا بشتري منك كتاب بس بقول لك أخي أنا معي بس من هون لبكرة، إذا يعني احتجت أنه رجع بدك ترجع لي، هذا اسمه خيار الشرط، يعني أنا اشترط عليك أني بالخيار خلال هالمدة لإمضاء العقد أو لفسخه. لكن في الصرف في العملات في بيع الذهب في بيع الفضة يشترط خلو العقد من الخيار، من خيار الشرط. ما بيصير أنا أصرف منك 1000 ريال بس إلا ترى أنا وأخذ 13,000 بس بقول لك أنا بالخيار لمدة 3 أيام. طبعا لماذا انتفى خيار الشرط بهذه العقود؟ لأن هذا الخيار يفضي إلى نزاع، لأنه العملة بين يوم ويوم تفرق، تطلع أو بتنزل، فربما تجي ترجع لي أنت بكرة أو بعد بكرة أو بعد 3 أيام نتخانق أنا وياك بأنه رقم بدنا نرجع. إذن ثالثا من شروط إباحة المتاجرة في العملات أو الصرف لمنع الربا: 1 التقابض، 2 التماثل، 3 الخلو من خيار الشرط أو الخلو من وجود أجل لتسليم أحد البدلين. أنه أخي أنا بعطيك هلأ 1000 ريال و13,000 أنا بسلمك ياهن يوم السبت، من هون ليوم السبت بجوز للريال يكون ارتفع أو انخفض، بيصير نزاع بين الأبين، لازم هلأ تقابض. 4 ألا تشتمل المتاجرة بالعملات على الاحتكار أو الضرر بالآخرين، وهذا عام بكل العقود، لأن الحقيقة الأثمان من حاجيات الناس الضرورية، فاحتكار عن الناس تؤدي إلى مشكلة عند الناس. 5 ألا يكون التعامل في العملات في السوق الآجلة حتى لا يتأجل قبض أحد البدلين أو كليهما. المشكلة في سوق البورصة، سوق الأوراق المالية، إنه ما في تقابض، حكي بس بحكي، إنه أخي اشتري لي شيء 1000 دولار 100,000 دولار بعتك اشتريت بدون بس بيسجلوا هيك، بس ما في لا في قبض حقيقي ولا في قبض حكمي. يعني لو بيحولوا لي على حسابي بالبنك إنه دخل دولار وخرج مثلا يورو وأنت بيحولوا لك حسابك، ماشي الحال هذا قبض. بس بقال إذا ما بكونوا ما بيحاولوا لي بس حكي بحكي، لذلك في تأخير التقابض. كما ترون يعني هو أساس هذه الشروط التقابض والتماثل الشرطين، وعلى هذا يحرم التعامل في سوق الصرف الآجل سواء بالحوالات أو بعقود مؤجلة ليس فيها قبض البدلين في الحال، ويحرم الصرف الآجل أيضا ولو بقصد توقي انخفاض ربح عملة ما عملة بعملة ما. وتلجأ المؤسسات المالية الإسلامية لتوقي انخفاض العملة في المستقبل إلى إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة من دون أخذ فائدة وإعطائها، بشرط عدم الربط بين القرضين أو إلى شراء بضائع أو عمليات مرابحة بالعملة نفسها. ولا مانع شرعا من الاتفاق على وفاء أقساط العمليات المؤجلة في السداد كالمرابحة بعملة أخرى بسعر يوم الوفاء. يعني بجوز أنا مثلا دينتك يا أخي 100,000 ليرة سود أو 50,000 ليرة سود، جينا يوم الأداء قلت لك والله بدل ما تبعت لي 50,000 ليرة سوري اليوم هو الأداء مثلا، والله يخليك ابعت لي ياهم دولار. سألنا قديش الدولار اليوم؟ 50 ليرة. أنا بدي منك 50,000، معناته قديش لازم تبعت لي؟ 1,000 دولار بسعر يوم الأداء مو بسعر يوم الدين. جوز أنا لما دينتك كان سعر الدولار 49، جوز أنا لما أقرضتك كان سعر الدولار 49 أو 45. نحن ننظر إلى يوم الأداء، يوم إذا بدك تسدد لي هالدين أنت بدك تجيب لي 50,000 ليرة سوري، فبجوز أنت يكون معك دولار اللي تاخد دولار يقول لك إيه بسعر يوم السداد يوم الأداء. لا يقول صور القبض أو أنواع القبض: القبض في بيع العملات إما حقيقي وإما حكمي. أما القبض الحقيقي فيتم بنحو حسي ملموس بالأخذ باليد أو الكيل أو الوزن في الطعام أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض. وأما القبض الحكمي فهو كل ما تتحقق به الحيازة والتمكن من التصرف بحسب العرف السائد من غير تناول باليد أو قبض حسي. أو تعريف القبض الحكمي له تعريف آخر: هو تمكين العاقد من تسلم المعقود عليه دون مانع، وذلك بالتخلية والتمكين من التصرف، وهو جائز شرعا. القبض الحكمي جائز شرعا لأنه يحقق الغرض المقصود من القبض ويتعلق به الضمان، ومن صوره المعتبرة شرعا وعرفا كما جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي ما يأتي: أولا القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات الآتية: ألف إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية، يعني أنا حطيت بحسابك أنت متعامل مع بنك، بدل ما أنا أعطيك لإلك أم أنت قلت لي روح والله كل يوم بحسابي، فأنا رحت على المصرف حطيت شفت طلعت المصاري بجيبتي حطيته قلت له حطوهم بحساب فلان، خلاص هذا كأنك أنت قبضت، لأنه هلا أنت بحسابك كل شيء بحسابك أنت بتقدر تتصرف فيه، وكل شيء بحسابك بيصيبه أنت ضامن له. أو بحوالة مصرفية، أنا حولت من مصرفي لمصرفة. ب من القيد المصرفي، إذا عقد العميل عقد صرف، عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل. جيم إذا اقتطع الدائن أو المصرف بأمر العميل مبلغا من المال من حساب له لضمه إلى حساب آخر بعملة أخرى في المصرف نفسه أو غيره لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد الصرف في الشريعة الإسلامية. قال ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي إلى المدة المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي. يعني في مرات المصرف بده وقت لا يجري عملية الإدخال، نحن إن الصرف بده تقابض، يعني لازم أنا هاي المية هاي الخمس ساعة إيد بإيد. طيب مرات أنا لما أحول لك للمصرف لحسابك يعني لبين ما يدخل، هلا أنا بدأ للمصرف وبقول له خذوا من حسابي لحساب فلان مثلا، لبين ما يدخل لحسابك في عملية مصرفية بدك تم، يعني بجوز ساعة بجوز ساعتين مرات أكثر مرات أقل على هو العمل الإداري عندهم. طيب هذا ما صار تقابض معناته مباشرة الإيدي. قال يغتفر تأخير القيد المصرفي إلى المدة المتعارف عليها في أسواق التعامل، يعني هذا أمر يغتفر به يعتبر كأنه تقابض. ثانيا من صور القبض الحكمي تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وتم حجز المصرف له. كمان إذا أنا بعطيك شيك، شيك كأنه مصاري هو، هذه شكله. ويضاف لهذا صورة ثالثة وهي تسلم البائع قسيمة الدفع الموقعة من حامل بطاقة الائتمان المشتري في الحال التي يمكن فيها للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تدفع المبلغ إلى قابل البطاقة من دون أجل، وتعتبر هذه الصورة من قبيل القبض الحكمي للحقيقي. في مرات أنت بتروح بدك تشتري من سوق تجاري يكون في معك بطاقة بدل ما تحمل مصاري، أظن إحنا تكلمنا في بطاقات الائتمان وسنأتي عليها، هي عبارة عن بطاقة بيأخذها منك وفي عنده جهاز فيدخلها على الجهاز بحيث بيخرج من رصيدك موصولة هي على شبكة انترنت وموصولة على المصرف، بحيث بيخرج من حسابك إلى حسابي أنا البائع المبلغ المعين. الحقيقة هالعملية هاد كأنها قبض، يعني كمان هو قبض وإن كان ما أخذ أنا شيء بيدي وإنت ما دفعت شيء بيدك. هلا ما يتفرع عن اشتراط القبض، نحن إن العملات بدها تقابض وبدها تساوي إذا كانت من نفس الجنس. ما يتفرع عن اشتراط القبض، تبين لدينا أن اشتراط القبض حقيقة أو حكما يراد به تجنب الوقوع في الربا، وهذا الحكم تجب مراعاته فعلا في مختلف الأحوال المعاصرة الجارية في المتاجرة بالعملات، وهي ما يأتي. الحالة الأولى التوكيل في المتاجرة بالعملات، إذا وكل شخص غيره ببيع عملات أو صرف أو قبض فيجب على الموكل أو الوكيل قبض البدل قبل تفرق العاقدين من المجلس، وعلى الوكيل تسليم البدل أيضا في مجلس العقد إذا كان وكيلا بالتسليم. أنا وكلت حسام إنه خذ $100 يا حسام روح صرف لي إياه، هلا الوكيل يقوم مقام الأصيل فهو لازم كمان بالجلسة تبع الصرف يقبض ويقبض، لأنه يشترط شرعا إجراء القبض في النقود وأمثالها من الأموال الربوية عقب التعاقد، والعبرة بقبض العاقد أصيلا أو وكيلا، الوكيل بيقوم مقام الأصيل. الحالة الثانية الاستعانة بوسائل الاتصال الحديثة في المتاجرة بالعملات، شو حكمها؟ إذا استعان شخص بهذه الوسائل فلا يتم العقد إلا عند قبول الموجه له الإيجاب، سواء بمجرد وصول الخبر إليه أو في المدة التي حددت فيها الإيجاب أو حددت فيها الإيجاب، وعند تحقق القبض الحقيقي أو الحكمي. ولا مانع من استخدام هذه الوسائل لأن أساس العقود هو التراضي ولا غيره. يعني أنا بدي أصرف $100، دقيت لك تليفون قلت لك أنا بدي أصرف $100، قديش بالله دولار اليوم؟ قلت لي 50 ريال. قلت لك طيب أنا بدي أصرف $100، قلت لي ماشي وافقت 5000 ريال. تكترنا السماعة، لا أنت قبضت $100 ولا أنا قبضت 5000 ريال. الحقيقة هو العقد يجري لما أنا بروح لعندك أو ببعت لك واحد معه $100 بيعطيك ياهو وأنت بتعطي 5000 ريال. أما ما جرى على الهاتف فهو للإعلام يعني بالعقد. هلأ بالإنترنت يجوز أنا أبعت لك رسالة بالإيميل أو بالإنترنت أو بفاكس. لما بتتحول الحسابات على مصرفي أو مصرفك هناك يتم عملية الصرف. هنقرأ مرة تانية الاستعانة بوسائل الاتصال في المتاجرة بالعملات. إذا استعان شخص بهذه الوسائل فلا يتم العقد إلا عند قبول الموجه له الإيجاب، سواء بمجرد وصول الخبر إليه أو في المدة التي حددت في الإيجاب، وعند تحقق القبض الحقيقي أو الحكمي. يعني أما الكلام اللي على التليفون ما وقع في شيء، بس لما صار في قبض هناك تم العقد. الحالة الثالثة في عندنا موضوع المواعدة في المتاجرة بالعملات. لا تجوز المواعدة الملزمة للطرفين في الصرف والمتاجرة في العملات. يعني اليوم 15 في الشهر، أنا بواحد الشهر بدي سافر مثلا على لندن، بدي أخذ معي شيء $5000. فأنا اليوم دقيت لك قلت لك خرج كمية يعني أنت لواحد الشهر $5000 من لي ياهو، قلت لي إيه على هي بأمن لك ياهو، قديش أخي بدك تحسب لي ياهو؟ قلت لي والله 50 ليرة تحسب لك أنا بدون، قلت لك ماشي أمن لي ياهو بواحد الشهر $1000 وأنا حب أو $5000 وأنا حب أمن لك 250 ليرة. هذا مواعدة، شايف أنا وعدتك إنه أعطيك 250 وأنت وعدتني إنك تعطيني 5000. طبعا هذه المواعدة تفضي إلى نزاع. ليش؟ لأنه بجوز نجي بواحد الشهر طلع هيك أنا لاقي الدولار صار حقه 40 ليرة، أنا بيني وبين حالي أقول شلون أنا بدي أبعت له 250 ألف، هو بكفي 200 ألف، هلأ سعر الدولار 200 ألف. بالمقابل انت بتقلي انا بس جبتهم مشانك يا اخي ادهم 5000، كنت ما اشتريتهم، عرفت؟ فبصير نزاع بيني وبينك. المواعدة الملزمة للطرفين، انه كأنها عقد يعني صارت في الصرف والمتاجرة في العملات، لا تجوز ولو كان ذلك بقصد معالجة مخاطر هبوط العملة. يعني بجوز انت تقلي اخي انا رضيان الربح والخسارة، لا بجوز الدولار يصير حقه 40 ليرة واحد الشهر، بجوز يصير 60 ليرة. أخي أنا معلش هيك بدي بيعك على 50 ليرة. قال لا تجوز ولو كانت بقصد معالجة مخاطر هبوط العملة، لأن لهذه المواعدة حكم العقد، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء. أما الوعد الصادر من طرف واحد فيجوز ولو كان ملزما. يعني بس أنا قلت لك وانت قلت لي اخي انا حب امن لك 5000، انت حبيت تشتريه ما حبيت لا تشتريه، ستان من طرف واحد جائز، اما من الطرفين يصير كأنه عقد. وبالصرف مر معنى انه العقد بده تقابض وبده تماثل، اما اذا في اجل ما بيجوز. وبناء عليه لا يجوز في المعاملات المصرفية الشراء والبيع الموازي للعملات، لعدم تسلم وتسليم العملتين، فيكون ذلك من بيع العملة بالآجل والاشتراط عقد صرف في صرف آخر، وللمواعد الملزمة للطرفين في عقد الصرف، ولا يجوز لأحد طرفي المشاركة أو المضاربة أن يلتزم بالطرف الآخر بحمايته من مخاطر المتاجرة في العملات، ولكن يجوز لطرف ثالث أن يتبرع بذلك من غير نص على ذلك الضمان في عقد الشركة. الحالة الرابعة التي تتفرع عن اشتراط القبض، ماذا عن الصرف في الذمة؟ شو هذا الصرف في الذمة؟ قال هو إجراء المصارفة بين عملتين مختلفتين وهما في الذمة لم يقبضا. يعني أنا بدي منك 1000 ليرة وأنت بدك مني 20 دولار، ماشي؟ أنت إلك بزمتي 20 دولار وأنا إلي بزمتك 1000 ليرة. سوري، جيت أنا قلت لك أخي أديش حق الدولار اليوم 50 ليرة، مو هلا 20 دولار أدي حقهم 1000، حبصرف 1000 اللي بزمتي و20 دولار بزمتك، طلع لخلص، ماشي. الصرف في الذمة هو إجراء المصارفة بين عملتين مختلفتين وهما في الذمة لم يقبضا، وقد اختلف الفقهاء في الرجلين، يكون لأحدهما على صاحبه دنانير وللآخر عليه دراهم، هل يجوز أن يتصارفاها وهي في الذمة ال20 دولار تبعك مع ال1000 ليرة تبعي؟ على 3 آراء. قال الإمام مالك ذلك جائز إذا كان قد حلا معا، يعني أنت أنا دينتك 1000 ليرة على أساس جديهم 15 شهر، وأنت مديني 20 دولار على أساس يجيب لك يوم 15 شهر، فعند الإمام مالك ذلك جائز إذا كان قد حلا معا، لئلا يكون ذلك من بيع الدين بالدين، ولأن حلول الأجلين بالدين يقوم مقام بيع الناجز بالناجز. الإمام أبو حنيفة قال يجوز ذلك في الحال وغير الحال لتحقق القبض حكما. الإمام الشافعي قال لا يجوز ذلك سواء حل الدينان أو لم يحل، لأنه بيع غائب بغائب وهو منهي عنه شرعا، وإذا لم يجوز بيع غائب بناجز بنص الحديث المتقدم في بيع أحد النقدين بالآخر ولا تبيع منهما غائبا بناجز، كان أحرى بالأولى أن لا يجوز بيع غائب بغائب. ويترتب على قول الإمامين أبي حنيفة ومالك أنه تجوز المبادرة أو المتاجرة في العملات الثابتة دينا في الذمة إذا أدت إلى الوفاء بسقوط الدينين محل المصارفة وتفريغ الذمتين منهما، ومن صور هذه المبادلة ما يأتي. إحنا دائما بالمعاملات المالية نأخذ يعني المذهب اللي يعني بيتماشى مع مصلحة الناس، إذا كان للناس مصلحة في هذه المعاملة وفي مذهب من المذاهب المعتمدة يوافق عليها نحن نأخذه. من صور هذه المبادلة تطارح الدينين، هو أن يكون للشخص في ذمة الآخر دنانير وللآخر في ذمة الأول دراهم، فيتفقان على سعر المبادلة لإطفاء الدينين أو صرف ما في ذمتيهما، أي يعقد عقد صرف على كل من الدنانير والدراهم من غير قبض عين المستحق، وإنما يقبض بدل، وهذا جائز عند الحنفية على أنه مقاصة بين الدنانير والدراهم، لأنه بالتقابض انفسخ العقد الأول وانعقد صرف آخر مضاف إلى الدين. يعني إذا بدي منك أنا 1000 ليرة وأنت 20 دولار، عند أبو حنيفة خلص أخي اليوم أدي سعر الدولار 50 ليرة، اليوم حل الأجل في هذا بهذا. هلا بجوز يطلع أنا بدي منك 25 دولار 50 ليرة أخي، معناته أنا هي راح الألف حق ال20 دولار بإيدي معك 5 دولارات، أعطيني إياهم، تحب تعطيني إياهم سوري أدي حقه 50 ليرة اليوم، 5 × 50 = 250، هي 250 ليرة. ثانيا تبادل عملة أخرى، هو أن يكون لشخص على آخر دراهم إلى أجل فيأخذ بدلا عنها إذا حل الأجل ذهبا أو بالعكس، أو هو استيفاء الدائن دينه الذي هو بعملة ما بعملة أخرى على أن يتم الوفاء فورا بسعر صرفها يوم السداد. أنا مدينك 1000 ليرة سوري، جيت يوم الأداء اليوم لازم ترجع ليهم، قلت لي والله أنا مالي حامل غير دولارات، يعني تأخذ دولارات، قلت إيه؟ يجوز هذا الشيء بس بشرط أن يكون الصرف بسعر يوم الأداء يوم السداد. قديش اليوم حق الدولار؟ والله حقه 45 ليرة سوري، أنا بدي منك 1000 ليرة احسب لي اياهم يطلعوا مثلا 20 دولار مثلا اللي تفضل. هلا بجوز أن لما دينتك الألف كان سعر الدولار 50 ليرة، أبصير تقول لي هي 20 دولار أخي لأنه سعر يوم الدين كان 20. لا، بدك بسعر يوم السداد، وهذا جائز شرعا ومتفق عليه بين أئمة المذاهب بشرط قبض البدل في المجلس اتفاقا، مع اختلاف جزئي في بعض الأوصاف بين المذاهب، أي إنه يجوز الاستبدال بشرط التقابض في المجلس، لأن الذهب والفضة مالان ربويان، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا بشرط وقوع التقابض في المجلس. طيب، في الحالة الخامسة من فروع القبض في موضوع المتاجرة بالعملات، الحوالة المصرفية. مرات أنا بدي $1000 مثلا، واحد ياخذ ليهم على الأردن على عمان في بنك بعمان، أنا إنه في تاجر هنيك على أساس يجي يسحب من البنك من اسمي، فأنا بدي حول مبلغ من هون لعمان، حوالي المصرفية. يتم تحويل النقود في داخل الدولة بنفس العملة وخارجها بعملة أخرى بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى أن يدفع العميل مبلغا من النقود ليحولها المصرف أو المؤسسة بعملة البلد المحول إليه، فيدخله في حساب المحول إليه، أو يتسلم المحال إليه الحوالة ويصرفها في بنك أو مؤسسة يتعامل المصرف المحيل معهما، وهذا جائز بمنزلة السفتجة التي هي جائزة عند الحنابلة، كما حتمر معنا موضوع السفتجة. ويشتمل ذلك أيضا على المصارفة في الذمة إن تم تحويل عملة العميل إلى عملة أخرى. الطريقة الثانية عن طريق الشيكات التي تحول إلى مكان آخر داخل البلد أو خارج البلد بنقد آخر، وهذا جائز أيضا عن طريق الصرف بقبض حقيقي أو حكمي بإعطاء وصل إثبات القبض لإثبات مبلغ الحوالي بالقيد المصرفي، ثم حوالي أي تحويل المبلغ بالعملة المطلوبة من طالب الحوالي، ويجوز أن تتقاضى المؤسسة أو المصرف من العميل إجرة التحويل على أساس الوكالة بأجر، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على مشروعية اجتماع الصرف والحوالي، فإن كانت من دون مقابل فهي إما من قبيل الحوالي المطلقة عند الحنفية الذين لا يشترطون مديونية المحال عليه، أو من قبيل السفتجة عند الحنابلة، وهي إعطاء شخص مالا لآخر لوفائه للمعطي أو لوكيله في بلد آخر، وإذا كانت بمقابل فهي وكالة بأجر. وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس، فإنهم ضامنون للمبالغ جريا على مبدأ تضمين الأجير المشترك أو العام. وإذا كانت الحوالة بعملة أخرى فإن العملية تتكون من صرف حوالي أي تحويل. طيب، هلأ أنا بدي أبعت على حلب على بنك أو لعند شخص بدي أبعت 100,000 ليرة، أنا شاري بضاعة من حلب لشخص وبده مني 1,000 ليرة، دق لي بهالتليفون قلت له على عيني حبعت لك إياه. فأنا أجيت لعند أنس قلت له الله يوفقك، اسمك طالع على حلب، هاي 100,000 ورقة وصل لي هون للمحل فيها. هلأ يجوز لأنس أنه يحمل هال1,000 ليرة سوري وصل لي هون هيك بدون شيء لوجه الله تعالى تبرع، بصير كأنه وكالة بدون أجر، الوكالة بالشرع بتصير بأجر وبتصير بدون أجر. هلأ وبصير اللي أناس اللي ساز والله أنا بدي 200 ليرة أجرتي، بصير وكالة بأجر كمان، مثل إذا عم بقول له حمل هالشنطة وصل لي. هذا بيتم مرات داخل البلد. لا بس هو النقطة إنه الوكيل إذا فقد شيئا من هذه العملة لا يغرم، يعني أنا قلت له لأناس والله الشنتاي وصل ليها لبيت أهلي، قام هو وماشي حامل هالشنتاي إجا لا سمح الله 2-3 مسكوا سرقوا الشنتاي وركلي، وهو أبدا يعني ماشي بالمكان المناسب، هل يغرم؟ هو الوكيل لا يغرم مثل الأصيل. هلأ الحقيقة الآن المصارف تعمل هيك، إنه أنا بطلب منه إنه خدي هالمبلغ وصلي ليه لحلب لبنك بحلب مثلا لصالح حساب فلان من الناس، فهي بتفعل هيك تأخذ أجرة وكالة بأجر. بس هو إذا راح المبلغ من البنك ما بيجي بيقول لي والله راح المبلغ وأنا بقول له سامحك يعني العادي مع العملاء، لا بيتغرم البنك هو بيدفع مثله، وهو الوكيل لا يغرم. بس في شيء بالفقه، الأجير المشترك يغرم. إحنا مر معنا مبحث الإجارة إنه إذا كان أنت حطيت، إذا كان في عندك صانع بقلب المحل كسر قطعة من القطع لا يغرم، الوكيل الخاص لا يغرم، أما الوكيل العام أو الأجير العام يغرم. أنت حطيت ساعتك عند ساعاتي قام كسرها بيتغرم هذه الساعات. بقى هذا صار هلا المصرف كأنه أجير عام، لأنه هو عم يأخذ مني وبيأخذ منكم كلها تكون بنقلكم العميل. لذلك يجوز للمصرف أنه ينقل المصاري لقلب البلد أو لخارج البلد ويتحمل إذا هو قصر بشيء وأن يأخذ أجرة. هذا موضوع إذا نقل العملة مثل ما هي. هلأ في مرات أنا بحط عنده ليرة سوري بقول له وصل لي ياهن على لندن دولارات، فهون اجتمعت عمليتين تنتين، صرف زائد حوالي زائد تحويل. صرف أول شيء أنا صرفت من هذا البنك قلت له هاي ألف دولار أو هاي 50,000 ليرة سوري وصل لي ياهن، قديش حقه أخي الدولار؟ 50 ليرة سوري، 1,000 دولار أو إيش 50,000 ليرة سوري، هدول معناته 1,000 دولار. وصل لي 1,000 دولار لبنك بلندن بيقول لي مثلا أنا بدي 500 ليرة أجرتي، كمان جائزة. هلأ بعض الصور الممنوعة في المتاجرة بالعملات، ينبغي معرفة حكم بعض الصور الممنوعة في المتاجرة بالعملات ومنها ما يأتي. أولا، تمنح أحيانا المؤسسة المالية اللي هي البنك التي تدير المتاجرة بالعملات تسهيلات مالية للعميل ليتاجر بأكثر من المبلغ المقدم منه، مع إيداع ذلك المبلغ لتغطية الخسارة المقدرة غالبا بما لا يزيد عن 10%، وهذا ممنوع شرعا لأن التعامل يتم دون تقابض وبالأجل أحيانا، وفيه محذور آخر شرعي وهو قيام المؤسسة بالبيع ثم الشراء فيما لا يملكه الإنسان. يعني مرات البنك بيروح بيعطيني أنا عميل جيد عنده، يعني بيعرفني زبون منيح وإلي اسم تجاري بالسوق، بيعطيني شيء يظهر أنه أنا كتلتي النقدية مثلا 100 مليون، وأنا ما بتكون كتلتي النقدية 100 مليون، كتلتي النقدية بتكون مثلا 90 مليون. فأنا إذا رحت تاجرت ب100 مليون كأني عم تاجر بما لا أملك، أنا بملك 90 إني نعطوني غطاء للمية مثلا، فبيكون أنا عم تاجر صح، عم بقول للناس أنا 100 بس أنا مو 100 أنا 90. بقى في 10 هدول ما بيكون فيهم تقابض، لذلك فيها حرام. عم نرجع صرف العملات والمتاجرة بالعملات، أهم شيء في التقابض والتماثل. ثانيا، من بعض الصور الممنوعة في المتاجرة بالعملات الإقراض مع حصر عمليات العميل مع المؤسسة. قد تقرض المؤسسة عميلا مبلغا من المال يتحمل مخاطره، لكن هذا القرض مشروط بأن يحصر العميل عملياته بالمتاجرة بالعملات مع المؤسسة دون غيرها، فيكون هذا قرضا مشروطا وهو من قبيل اشتراط عقد في عقد الإقراض منها للعميل، فإن لم تشترط ذلك فلا مانع منه شرعا. يعني مرات البنك أنا بيديني بس بيقول لي بشرط هالمبلغ أي تعامل مصرفي لازم تعامله معي، لا تروح لمصرف بيه، فكأنه هذا قرض جرى نفعا في البنك، ولا يجوز اجتماع عقد آخر مع عقد القرض، فهذه ممنوعة. هذه مجموعة أمور أيها الإخوة تتعلق بالمتاجرة بالعملات. أهم ما تحفظون منها أن من أراد أن يتاجر بالعملات أو أن يصرف لا بد من تقابض البدلين في نفس المجلس، ولا بد من التماثل إذا كانت نفس العملة، ولا يجوز اشتراط الأجل أن تسلمك بعد وقت، ولا خيار الشرط. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.